بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة عباد الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية، فإن تقوى الله جل وعلا هي رأس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ثم أذكر الإخوة الكرام الذين أكرمهم الله عز وجل بشهود هذه الصلاة وحضور هذا الجمع المبارك أن يتريثوا لمشاركة المسلمين في دعوتهم كما شاركوهم في هذه الصلاة العظيمة. ومن مقاصد هذا الاجتماع الصلاة والدعاء، دعاء الله جل وعلا بأن ينفس كربة المسلمين ويفرج همهم. ولهذا ندعو الإخوة جميعا للصبر والتريث، لأنه يلاحظ على بعض الإخوة أنهم يحضرون لهذه الصلاة لكن لا يلبثون لسماع التذكير والدعاء. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا جميعا صلاة مقبولة ودعاء مقبولا، وأن يغيثنا ويغيث العباد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السراء والضراء، والتعرف إلى الله جل وعلا في الشدة والرخاء، واعلموا أنكم فقراء إلى الله جل وعلا في كل وقت وحين، لا تستغنون عن نعمته ورحمته وفضله طرفة عين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. عباد الله، إن أمور الخلائق كلها بيد الله تبارك وتعالى، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وحكمته جل وعلا نافذة في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أحاط جل وعلا بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة. له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن. شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فيغفر ذنبا ويفرج كربا، ويجبر كسيرا، ويغني فقيرا، ويشفي مريضا، ويعافي مبتلى، ويشبع جائعا، ويكسو عريانا. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يمينه جل وعلا ملأى، لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار،

وأنت القائن يا الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم لك استجبنا وبك آمنا وإياك دعونا، فأجب دعوتنا وحقق رجاءنا وأعطنا سؤلنا ولا تردنا خائبين. إلهنا، إن منعتنا فمن الذي يعطينا؟ وإن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. عباد الله، اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم بقلب الرداء تأملا وتفاؤلا بتغير الحال، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.